وآلاء لك أطراف النار ونحن نرضيك عنها. اللهم اجعلنا من نحب حلالا ونحرم حراما ويؤمن المتشابهين ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من اهل القران وخاصته الذي معلق وخاصتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. نبدا في اليوم ان شاء الله قراءه وتفسيرا في سوره، ما زلنا في سوره النحل، من قول ربي سبحانه وتعالى في الايه 98 في سوره النحل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هات السين وصفير السين، بين وصفير السين، اكسر الباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. ليثبت الذين آمنوا. قل يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أن مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم خشوع. إن حركتين. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن شو بيقولنا غير منين؟ مخرج النون وعين كل الصوت من أبين خشوع من خشوع. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. سبحان الله يا أحبائي، هنا بدأت الآيات. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. أكثر حاجة تغيظ الشيطان القرآن، ولذلك لو لقيتي نفسك بتبعدي من القرآن اعرفي ان متسلط عليك شيطان. اذا وجدت نفسك بتقلي في الشيطان في القرآن اعرفي ان متسلط عليك شيطان. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدي نفسك معاه، لان الشيطان اعوذ بالله من الشيطان يحتاج مجاهده. اذا وجدتي نفسك اي شيء في الدنيا شغلك عن القرآن اعلمي ان الذي متسلط عليك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان. قول ربي سبحانه وتعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة لكتاب الله عز وجل الذي هو أشرف الكتب، أجمل مجلس سينما وأروع مجلس وأعز مجلس وأرفع مجلس مجلس القرآن. رفع عز عدة وعدد تجد نفسك كنت في مجلس القرآن. كفاية من نعم ربي عليك إني أرتاح رياض الجنة. الجنة الوحيدة المعبودة على الأرض هي هذه المجالس التي تدور حول إيه؟ القرآن. ما يقول لها بنعمل فيها إيه؟ ما يقول لها عبارة عن إيه؟ مجالس ذكر القرآن وفيها القرآن. إذن إذا أردت أن تقرأ أشرف الكتب وأجلها الذي فيه صلاح القلوب وبه العلوم الكثيرة اللي بيحدث، فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في هذه الأمور الفاضلة فيسعى في صرفي عن مقصده. الإنسان إزاي يعرف لو صرفتي عن مقصدك؟ أعرف أن صرفك يشاء عن هذا المقصد الشيطان. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم واجعلي أعظم تجارة في حياتك هذه التجارة. ما تظنيش أن في شيء في الدنيا ينفعك ولا يعزك ولا يسعدك. يعني تظن ان في حاجه في الدنيا هتسعدك؟ ابدا والله. مهما فعلت ومهما اوتيت ومهما كنت ومهما جلست ومهما تانست او انست والله لن تجد ما يسعدك ويكون سليم المقصد الا تعلق بكتاب الله عز وجل. هنا يقول ربي فان الشيطان ليس له سلطان. على مين له السلطان؟ يتسلط على مين ويلعب بمين؟ شوفي على الذين امنوا على ربهم لان واكلهم فقط هو الله. اول ما مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مصيرون. اول ما كانوا يصرفهم الشيطان عن القران عن اي صوره من صور القران اللي كان فيه زياره كان فيه شر. انا بقول لك القران شر. ادرسي كمان اللي بيصور القران انت في شر. اعدك للقران انت في شر. اديكي نعمه من هذه النعمه انت في شر. اذا سبتي هذا الشر بقى يبقى اللي تسلط عليك مين؟ الشيطان. زي سلطانه لا يكون على الذين امنوا على ربهم يتوكلون. اذا كان الانسان ايمانه قوي زي بالضبط تاييدا لما قال ابن القيم قبل ذلك في ايه؟ لان ابن القيم لما كلمه بشكل كانه بيشرح ايات الله عز وجل، هو بيشرح ايات الله عز وجل. قال لا على الذين امنوا على ربهم يتوكلون وحده لا شريك له يتوكلون فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا يبقى على الشيطان عليهم سبيل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب لا تشغلني الا بك. يا رب يسر امري. يا رب بارك في وقتي. يا رب لا تصرفني عن هذه النعمه. يا رب زيني بهذه النعمه. يا رب اعيني على هذه النعمه. الواحد بيدعو بكده لان احنا ضعفاء. بس ممكن يجي يتسلط عليه اي شيء من الشيطان او يمرض او يكبر او كده يقول يا رب يا رب يا رب. بس ما يمسكش، يمسك دايما في ايه؟ في هذه النعمه التي من الله بها علي. لذلك هنا اننا سلطان على من؟ مين اللي بيلعب بهم الشيطان؟ مين اللي دايما يلعب بهم الشيطان؟ يقول ربي على الذين تسلطوا على الذين يتولون اصحابه. اللي بيتولوا الشيطان اللي بيلعب بهم الشيطان هم دول اللي بيلعب بهم الشيطان. يجعلونه لهم وليا، وذلك بتخليهم عن ولاية الباب ودخولهم في طاعة الشيطان وانضمامهم لحزب الشيطان، فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم فأزهم إلى المعاصي أزا وقادهم إلى النار قبضا. فبدل ما تبقى وليتهم لله عز وجل أو انشغالهم بالله عز وجل يبقى انشغالهم بإيه؟ بأمور تانية خالص. اللي شغلوا الشيطان بأمور تانية خالص وأخلوا الأمور بدل ما انشغل بآيات الله انشغل بأمور أخرى، نسأل ربي سبحانه وتعالى له العفو والعافية، نسأل ربي له العفو والعافية. زينت يقول ربي وإذا بدلنا آية مكان آية يذكر ذكرنا ربي أن المكذبين بالقرآن يتدبرون ما يرونه حجة لهم في الكذب، وهو أن الله تعالى هو الحكم الحكيم الذي يشرع أحكامه وبدل الحكم مكان آخر لحكمته لو النسخ نسخ آية يبدل آية مكان آية، والله أعلم بما ينزل يبدل آية مكان آية زي ما تضرب آيات الخمر مثلا وكان بها قصة، ومثلا في الزنا اللي هي أحكام الزنا أحكام يوم تكون بعض الحكم لا ينسخ والحكم، فيجد بعض الذين في قلوب المرض يوم يتكلم عن إيه؟ عن هذا الأمر اللي هو النسخ وكلام ذا وهذا النسخ وهذا التبديل لأنه منهم مريضة، فيقول إيه ده؟ إيه اللي يتنسخ ده؟ إيه الآية اللي بتتنسخ دي مكانها آية؟ وهو حكيم عليم في حكمه، حكيم عليم في حكمه. ولهذا ذكر ربي حكمته في كل شيء، فقال قل نزله الكتاب روح القدس جبريل عليه السلام المقدس المنزع عن كل عيب وخيانه وآفة. من الذي انزله عليه؟ من الذي انزل به؟ ربي سبحانه وتعالى بالحق اي بنزول نزل بالحق مشتمل على الحق في الخبر والحق في الامر والحق في النهي، فلا سبيل لاحد ان يذبح في القران ابدا، لانه اذا علم الحق علم ان ما عرضه هو باطل. ولذلك لما تيجي تشوفي لما يدخل الإنسان في الإسلام شوفي بقى دلوقتي أي حد يدخل في الإسلام تلاقيه قوي جدا، يا على التزامه بالشرع وعلى التزامه بالسياق وعلى التزامه بالأدب وعلى التزامه بآيات القرآن، مجرد ما قرأ القرآن وجد القرآن يصدق بعضه بعضا ومس القرآن شغاف قلبه يتبدل أحواله. لما أقرأ في العهد الذين دخلوا الإسلام يا جماعة واحد يبكي على ضعف كل مسلم، ازاي المسلم مش قوي ودائما الدوله بتقول اسلام بهذه القوه وهذا الاخلاق الاخلاق يدخل الانسان اخلاق يبنون بالاسلام الانسان يقول الاخلاق، اما يدخل الاسلام عشان يقتل او يسفك او كده لا لا لم يدخل الاسلام. الاسلام لم يدخل الى سفك الدماء، الاسلام لم يدخل الى الحرام، الاسلام لم يدخل الى القتل، الاسلام لم يدخل الى السرقه، الاسلام لم يدخل الى اي شيء فيه سوء خلق، لان جاء الاسلام بكل خلق. فالإسلام يدعو إلى كل خلق، لما تيجي تشوف الإسلام يدعو إلى التراحم، إلى التواضع، إلى المودة، إلى العطاء، إلى بغض الطرف، إلى محبة الآخرين، إلى التعايش، إلى التعايش، احترام الآخرين، احترام حقوق الآخرين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الذين عاد حكم من ومن ومن، كانوا مع أهل الكتاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحق كل ذي حق، وأهل كل ذي حق حقه لأنه مش محارب، خلاص، يبقى كل إنسان له حق، لا يرجع حق. ولو جار كتابي يعرف حقه والنبي يعرف حقه ويعرفنا حقه أدب شعب حقه ينهب حقه أبدا الإسلام لا يكون كذلك يا جماعة. الإسلام يدعو إلى الفضيلة وإلى أعطاء الحقوق، يقول لك لو أنت عندك سبب لو أنت ذبحتي بتاع اللي هو الهدي العيد أو ذبحتي وجارك اللي جنبك لا جنب اليد اديله، لو فقير صار ممكن تصدقي عليه، يعني بيدعونا للفضيلة وإلى حسن الخلق وإلى حسن المعاشرة وإلى حسن المعاملة. ده الإسلام، الإسلام لا يدعو إليه. وزيك إلا ما بيفهمش الإسلام بحق تجديه جاهل، الجاهل هو اللي يدي الإسلام لا يعطي الإسلام سلطة. ولذلك لو كنت في أي مكان في أي مكان وكانت جارتك مش مسلمة وعادتي معها فترة كبيرة يعني عشرتيها أو عشرتي سنة أو سنتين، لازم تحبك وتعرف إن أنت فاضلة وإن أنت على طاعة جارتك وانت عندك اخلاق لانك عرفت حقها. خلي بالك كون ان الانسان بقى سبحان الله لا تجد القوم يؤمنون بالله واليوم الاخر ويجدون محبه الله، هذه الايه صحيحه صغيره صليت من اصدق مبالغ قيله، لكن انت في المعامله انت معاملتك ايه وعطتك ايه وانك ما تضيعش حق، ما تنهبهوش علشان هو كذا، ما تسرقوش عشان هو كذا، ما تقتلوش عشان هو كذا، لان هو ما حدش قال لك سبحان الله ربي انا ظهرت في كتاب. اذا هو مين الفضيله يا جماعه؟ دين الرحمة ودين المودة، هنا تجد آيات في الصلاة، آيات في الحكمة، آيات في الدفع كده قوانينها، آيات في الدل، آيات في وقت التعرف، آيات في لبس الحجاب، آيات في معاملة الوالدين، آيات في صلة الرحم، آيات في حسن الجوار والرجال الجاور ده أهل الدين، حسن الجوار، آيات بأدب المعاملة. كل القرآن لا يدعو يثبت الذين آمنوا عند نزول آيات وتعرض عليهم وقتا بعد وقت، فلا يزال الحق يتأثر إلى أمرهم شيئا فشيئا حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال. لو تيجي الإنسان إيمان صادق تلاقي قلب إيمانه مجال إيه؟ ثابت، ثابت على دين الله أقوى من الجبال. هذا هو المؤمن الذي دينه أثبت من الجبال. وأيضا فإنهم يعلمون أنه الحق، فإذا شرع حكما من الأحكام ثم نسخ ذلك الحكم علم أنه أبدله ربه بما هو مثل خير منه، وأن نسخ هو المناسب للحكمة الربانية. مش ليه نسخ؟ ليه سبحان الله خمر نسخ؟ أيوة خمر نسخ، لأن ربنا كما قال السيدة عائشة كرم تجارته من الأمور دي، لو أن الأمر سبحان الله نزل مرة واحدة لكن نزل كأن نزل بإيه؟ بالتدريج. أمور كثيرة في الشرعية نزلت بالتدريج، زي بالظبط اللي هي اللي هي مثلا اللي هي حكمة اللي هي عدة مثلا إيه؟ فأشياء كثيرة اللي هي حكمة إلا الله عز وجل نزلت فيه سبحان الله في تدرج. شوف لما شوف في حكمة الخام خلاص كل اللي تعرفه بسمين اتحرر رحمين في إيه؟ لما نزل اللي هو التدرج، لما نزل إيمان إيمان إيه اللي وحش سوف يجزون؟ طب اللي حصل وهدى وبشرى للمسلمين، هذا هو القرآن، أي يهديهم إلى حقائق الأشياء ويبين لهم الباطل من الحق من الباطل والهدى من الضلال. هذا هو القرآن، بشرهم أن لهم أجرا حسنا ما يكفينا فيه أبدا. وأيضا فإنهم كلما نزل شيئا فشيئا القرآن كان أعظم إلى كل ما ينزل شيء يهتدوا أكثر، يستجيبوا هدى وبشرى لهم مما لوأتهم جملة واحدة. وذلك نزل القرآن منجما فرط تجري مع كل حدث زيتين الآيات. حتى شوفي مثلا لما تيجي تشوفي قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها فتشتكي إلى الله. إذا المسألة كان فيها نوع من إيه؟ كان في سبحان مع الأحداث حسب الأحداث تنزل سبحان الله، تنزل اللي هي الآية فيكون أثبت للقلوب، أثبت للقلوب. فنزل القرآن جملة واحدة رسمية الدنيا، ثم نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرق مع أحداث ومع كذا وكذا، فنزل في تدرج وثبت به إيه؟ وآله ثبت به وآله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فهم القرآن أو إذا قرأ الإنسان قرأ القرآن وفهمه وعقله وعرف المراد منه ولماذا أنزل، ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم في مبلغا عظيما من الفهم والعلم، فتغيرت أخلاقهم وتغيرت طباعهم وانتقلوا الأخلاق وعوائل وأعمال فاقوا بها التوحيد الأخير. سيدنا عمر رضي الله عنه كان إيه؟ شريك جدا، كان قوي شريك جدا. لما فكر لما دخل على أختي وهي تقرأ القرآن فطمها وطمع عمل فيها إيه؟ يعني كان قوي، لكن ما دخل القرآن في قلب رامضة حتى قال حتى كان لعمر رضي الله عنه فقال إلى أسودان كان خشن الله عز وجل جدا، وكان يعني قدرة نفسه المعرض مع أنه كان سبحانه وأمير المؤمنين، لكن كان سيدنا عمر رضي الله عنه وقال في كل موقف من المواقف تجد العمر في كل موقف سيد رضي الله عنه موقف أمام النار. شوف فترة قصة هذه الصبر الذين يكون لطعوه من الجوع ويسمع عمر عن مكان وهو كان قيل في عمر في سيرة عمر رضي الله عنه هو أول من عزل في المدينة. يعني عز يعني يتفقد حوال الناس، يمشي شو البيت اللي بيت اللي بيت اللي تتكلم عن قش ده بيتوز نصبح جواز الجواز مية لكن انت كده صادقة على كل بنتها ما لا قش مية إذا إني لبني قش بقى شوية مية فرضي يا فضام يا رب أنا دي بنت نصبح تبع زوجها مية. سبحان الله. وبعدين يمشي سيدنا عمر رضي الله عنه ثالث الأولاد يكون يكون الطواقون من الجوع، فيرى عمر هذا الأمر شديدا التمثيل يدور على هذه الأمور، يبحث أحوال مين المحتاج للبر، مين الجعان المعطيل، من المعطيل. فعندما مر عمر على هؤلاء الصغار الذين أبوه يقتلهم، جري سيدنا عمر، ذهب سيدنا عمر إلى مخزن الدقيق إذا أعطى الإنسان شيء وشارب الإنسان فيه وكان الشيء لحياله لا أنا تأذنت في هذا، لا هذا المنة أو العكس هذا المنة. سبحان الله يا جماعة. ولذلك في قلوبهم كان قلوبهم القرآن كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. سأل السيدة سوري سيدة عائشة عن كل النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه النبي؟ قرش القرآن، قرآن يسير على القلب. متى يكون كل إنسان القرآن؟ اللهم ارزقني وإياكم أن تجعل قلوبنا القرآن يا رب العالمين. وربنا نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يريدون إليه أعلمين، وهذا لسان عربي مبين يدعو أن العلم القرآن إيه؟ واحد بشر. فماذا قال الله تعالى عن قول المشركين عن مكلمين رسول الله أنهم يقولون أنهم يعلمه القرآن الذي جاء به بشر، وذلك البشر الذي يرسلون إليه أعلمين لسان، يعني يدعو أن فيه واحد هو اللي يعلمه القرآن. وهذا الدعوة أنهم يعلمه القرآن كان لسان إيه؟ أعجبني. فبيقول له ربي هذا القرآن يكون عربي مش ممكن أبدا، مش معنى هم ولا يفهمون أبدا شرعي شرع. فكيف يعلمني مثلا كيف يعلمني القرآن بهذه البلاغة إزاي؟ وإن ربي سبحانه وتعالى يقول هذا لسان عربي مبين إزاي تدعو إلا بعد صلى الله عليه وسلم. كان محمد صلى الله عليه وسلم إمام محمد صلى الله عليه وسلم من أمة من القراءة والكتابة فيه قيمة، عشان كده النبي معجز هنا الذي قال نزل الدولة هذا خطأ، هذا خطأ، لأن النبي كان صلى الله عليه وسلم كان حميم ينزل عليه هذا القرآن الكريم. وبعد كده لا تحرك لسانك لتعدل به إن علينا جمعه القرآن فإنا قرأناه نتبع قرآن كل مستعجلش اسمع بعد كده ربنا يستفيد بغلبة. لذلك كنا نقول يا أحبائي اضطراب القرآن الشهيد هذا القرآن يسمع به لي هل هذا القرآن يكون عجبني لما القرآن يبلغ لي يعني كل دعم باطل أو كذب. ولذلك هذا القول ولا حظ ولا كذب كذب ولا يفكر فيما يعود الى الكذب. فيقول في قوله من التناقض والفساد ما يملك الله من غير تصوري خيال واسع. فتقعد تبص كده تعدي زي كده بين قبل وبعدين. اذا كان هو كاذب في امر من امور الدنيا كيف يكون كاذب في الدعايه على بعض القران بهذه البلاغه؟ قول ده القرآن ده لدى محمد صلى الله عليه وسلم ده اللي كان بيعلمه واحد فلان فلان فلان فلان للدعوه الاعجمي. فازاي كده تبتدي هو؟ قول ده القرآن اعجمي وفيه تحدي من اول يا احبائي. ده دخل انسان اكيد من قراءه القرآن من قراءته ذلك الكتاب لا ريب اول الايات يقول لو قرأت الكتاب ده الآخر ما كان فيه زي ورايته ولا كان ولا دعوه أي كتاب في هذا لو عملت رسالة لو مثلا عملت رسالة شوف رسالة بالقرآن يعني سند القرآن يعني تعايم عشان وعشان يراجع معاك رسالة بالقرآن يبقى تحدي بدل رسالة يمكن نقرأ رسالة الرب صحيح معي. وعشان بعد كده رسالة دي تروح لك للتدريبات الشهر الأول بعد كده تنطلق رسالة دي الرب دي المتحين لكن المتحين عم تكتبه مثلا يترحم وضعوا لك أخطاء لك مثلا ولو مرة عندما مسكت رسالة دي مثلا انطلاع أطلع لك السيد تبقى إذا في بطل ويطلع بعد كده ممكن موضوع تاني سبحان الله أجل لما نجد يعني كده كذا الله تبقى من رسالة أنكم سلام عليكم. كتاب ربي لا حميم ولا تبني فضل على كل التوادي وكل الأبدا أنزل حمد مبين وحمد الله ربنا مهما فعلت العبيد أقول لأبدا وشفاء كل ما فعلت ما فعلت أنا الذي حمد الله ربي سبحانه وتعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهدون الذين يقولون آيات الله لا يحصل على الحق المبين فأذنوها ويقبلونها يعني لا يهدون حسب عدد رد الحق فرقبوا بالخذلان والحرمان ولهم عذاب بعد ذلك أليم هم ردوا الحق كتاب ربي ربي ما حرمهم ربي من البداية إلى ذلك من شرح صدره مثلا كنت أقلينه؟ كنت ليه مرتبكين كده؟ لا مش فيش مرتبك ولا هاي مفيش مرتبكين خالص فين؟ حط تسجيل اهو